حياكم بعض الله. الإخوة، الشيخ إذا تفضلتم بارك الله فيك. نعم. بعض الإخوة في بعض المدن المغربية يريدون التنسيق مع بعض المشايخ ويريدون أن يسألوا عن حالهم. عن من؟ إبراهيم الظفراني. لا، الشيخ إبراهيم على خير الحمد لله. والشيخ خالد بن أحمد نمازي. لا، كلهم من إخواننا من أهل السنة. والشيخ حامد الجنيبي. من؟ حامد الجنيبي. من هو؟ حامد ابن خميس الجنيبي. إيه الأخ حامد الذي من الإمارات أو من عمان؟ فقط هذا الاسم الذي أتونا به، حامد ابن خميس الجنيبي. إن كان هو الأخ حامد الذي أعرفه صاحب الهجرة، موقع الهجرة أو كذا، يقيم دروس في موقع إمام دار الهجرة. إذا كان هو صاحب دار الهجرة الأخ حامد، كان عند الشيخ زيد يدرس عندنا هنا، وأخ فاضل صاحب سنة اللي أعرف، إذا كان هو الأخ حامد. لعله الله أعلمه. الجنيبي أو خميس كذا، حامد بن خميس الجنيبي. أي إذا كان هو فهذا صاحب سنة. جزاكم الله خير. الذي في دار الهجرة. جزاكم الله كل خير. الحمد لله، نسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم. آمين. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.